بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه قال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. قال ابن بطال: المراد طويلا كان القميص سابقا أو قصيرا، فإنه يجوز أن يكفن فيه. قوله: يكف أو لا يكف، كذا قال. ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول. كما سيأتي في ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، وقال أعطاه وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه، ولم يلتفت إلى كونه ساترا لجميع بدنه أو لا. ضبطه يكف، ما هو يكفي. وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره، فلا تنتهض الحجة بذلك، إلى قوله: والمعنى أن التكفين في القميص الذي ممتنعا سواء كان مكفوفا الأطراف أو غير مكفوف، أو المراد بالكف تزويره تزريره فدفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة. حتى ولو كان لفافة، سواء كان مكفوفا أو غير مكفوفا، أطلق عليه قميص ولو كان عبارة عن لفافة. فيجوز أن يكفن في قميصه المكفوف الذي هو على هيئة قميص مفصل، وفي كفن غير مكفوف يكون عبارة عن غير قميص، لفافة تلف عليه. وقد نسخ هذا الحكم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن سلول قبل أن ينزل الله عز وجل عليه النهي عن الصلاة عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أما بعد ذلك فلم يصلي على أحد منهم البتة، فإنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون كما وصفهم الله عز وجل. فالمنافق الاعتقادي لا يصلى عليه، والزنديق قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو وابن دينار سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. وهذا دليل على إخراج الشخص من قبره إذا لم يصلى عليه أو لم يكفن أو لم يغسل، جهل الحكم فغسل لم يغسله ولم يكفنوه، يخرج من قبره بعد دفنه في الحال ما لم يطل أمده، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. فإن غسل وكفن ولم يصلى عليه صلي على قبره بدون أن يخرج. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، فهذا الذي اشتد أذاه له وللصحابة، رئيس المنافقين، ولده من الصالحين، ذريته كلهم صالحون، وهو رئيس المنافقين، أتى ولده عبد الله رضي الله عنه، هو عبد الله بن عبد الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يصلي عليه ويطلب منه أن يكفنه، فأجابه إلى ذلك وكفن أباه في قميصه، أي قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه استجابة لطلب ولده الصالح. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد ذلك بالقرآن. أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه يا رسول الله، استغفر له. وهذا دليل أن ولده كان ممن يعلم أن أباه منافق، وما كانوا يعلمون حكم أنه لا يصلى عليهم ما نزل القرآن. وفيه استفسار المفضول للفاضل في أمر يشكل، واستفساره وفيه أن الكافر من باب أولى لا يصلى عليه، صلاة الميت، وفيه دفن المنافق والكافر بعدما دفن، توارى سوءته ثم أماته فأقبره. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن في هذا الحكم تدريجيا، فالحال الأول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد على 70 مرة عسى أن يغفر لهم. فنزل القرآن بعد ذلك بمنعه عن الصلاة، منع سائر المسلمين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وبين علة ذلك، قال إنهم كفروا بالله ورسوله، المنافقون كفار، وهي بلوى عليهم المنافقون حتى في الصحة الجسمية، وحتى أيضا في سماع كلامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تكفأه الرياح، هكذا وهكذا. ومثل المنافق كالأرزة لا يزال ثابتا حتى يكون حتى يقسمها الله، تكون ثابتة حتى يقسمها الله، هذا لفظ، وفي آخر حتى يكون اجتئاثها مرة واحدة، وهذا هو الحال في لفظ الفاجر، فاجر والمنافق، وهذا هو الحال في المؤمن، أنه مثل الخامة في الزرع، وكلكم قد رأى الزرع، الزرعة في مهب الريح كيف يكفأها الرياح، تميلها هكذا وهكذا، واصل باستمرار وهي مائلة، تارة إلى هذا الجهة وتارة إلى هذا الجهة وتارة إلى الأمام الخلف هكذا. والمؤمن على هذا الحال، يعني تجده تارة محموما، تارة مصدعا، تارة مبرودا، تارة عنده حرارة، تارة عنده هموم، وهكذا تارة عليه أذى، لا تزال تكفأه الرياح، إن سلم من هذه الجهة مالت في هذه الجهة، وهكذا يتمايل تميله الأذى والابتلاءات تمحيصا له. وذاك الفاجر كالأرزة، شجرة كبيرة ضخمة ثابتة لا تتحرك حتى يقسمها الله. فلهذا تجده معافى في جسده غالبا، مبتلى بالصحة، مبتلى بذاك. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فتأمل كلمة خشب مسندة والأرزة، أي أن حاله حال ما فيه ميول، ما فيه ابتلاءات عليه، وإن حصلت له ما يبالي، يعني فاجر يتنقل من حال إلى حال بفجوره ما يبالي. المؤمن يؤذى كثيرا جدا، حالته كلها على هذا. إذا حصل قرار في الريح، قليل من الأوقات ما فيه ريح، وقف، ثم إذا جاء مهب الريح تحركت. فابن سلول بقي على هذا الحال معافى في جسده، وهكذا يؤذي، تارة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وتارة يعني يؤذيه في يعني في دعوته وغير ذلك، حتى قصمه الله مرة واحدة. وفي الباب حديث أن رجلا جاء فقال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم له هل أتاك من هذا الصداع؟ قال لا. وما الصداع؟ قال ألم يكون في الرأس. وجاء قال لا. قال هل أت يعني ماذا أصابتكم الحمى؟ قال وما الحمى؟ قال حرارة حر بين اللحم والجلد. قال لا. فلما ولى قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار ينظر إلى هذا. يعني معناه أن هذا وصف المنافقين، أن الله يبتليهم بعدم يعني بعدة ابتلاءات، ومنها العافية في أبدانهم، ما هي العافية في دينهم، والصحة والفجور والإملاء لهم، ويكذبون ويفجرون ويتضاحكون ويهزؤون ويصرحون ويمرحون حتى يقسمه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.